السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالخامسة مما ذكره المؤلف مما يدخل تحت الأصول الترقيق والتفخيم، وذكر أن الحروف على ثلاث أقسام: فخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، يجمعها قولهم قض، خص، ضغط. مفخم تارة مرقق أخرى وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق. طبعا المقصود بالإطباق إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، بحيث ينحصر الصوت بينهما، هذا مرادهم. حروفه متفاوتة، ليست سواء في القوة، طاء أقوى ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء. يقول: وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، وأن المرقق على كل حال سائر الحروف. على كل حال، التفخيم هو تضخيم المدى الصوتي للحرف، وتفخيمه يقولون تشمينه، تضخم الحرف. ترقيق يقابل ذلك، يعني كأنه انحاف للحرف وذبول له. هذه لها أحكام وتفاصيل. الراءات مثلا، الأصل في الراءات يقولون التفخيم تغليظ، وقد ترقق في حالات معينة. اللامات الأصل فيها الترقيق في اللام، وقد تفخم أو تغلظ لمشاركتها الراء في المخرج. الراء حرف تفخيم كما هو معلوم. فهذه اللام قد تفخم أو تغلظ لمشاركتها الراء في المخرج، ومشاركتها النون في المخرج، والنون حرف غنة. الكلام في هذه القضايا يطول، وليس المقصود هنا هو شرح تجويد، لكن بيان هذه الجمل التي يذكرها المؤلف رحمه الله، لولا أنه تعرض لها لما وقفنا عندها. يقول: السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث. طبعا هو الأصل لكل حرف موقوف عليه هو السكون المحض، فيوقف على الساكن. تسمعون من غير القرآن وغير التجويد، لكن هذه فائدة عارضة. يقال أحيانا لتجنب اللحن: سكن تسلم. فبعضهم يعترض على هذا ويقولون الحركات الثلاث السكون رابع لها، فالسكون له حكم ويكون في حال الجزم مثلا أو نحو ذلك، فهو حركة من الحركات، فإذا وضع في غير موضعه فذلك لحن، فلا يقال سكن تسلم. فلو سكن المتحرك لكان ذلك من قبيل اللحن، فإذا هو لا يسلم. هذا الاعتراف أن القاعدة ليست صحيحة سكن تسلم، لكن هذا الاعتراض أيضا عليه اعتراض. فبعضهم يقول إن التسكين في موضع المتحرك أنه وجه في العربية، ومن ثم يصح أن تسكن لتسلم. لكن لربما الذين يقولون هذا يقولون سكن تسلم لا يدركون هذا الجواب أصلا، أو أصل الاعتراف. فهنا يقول بأن الوقف على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، هذا الحرف الذي يوقف عليه وهذا يقال له السكون المحض، والروم وهو الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ويكون في المجرور والمرفوع. الروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. الإشمام ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف بحيث يراه المبصر دون الأعمى، ويكون في المرفوع فقط. فائدة الروم والإشمام بيان أصل الحركة، بيان أصل الحركة. على كل حال يقول السابعة مراعاة الخط في الوقف، مراعاة الخط في الوقف. إذا عرض للقارئ سعال أو ضيق نفس فاضطر الوقوف أو ما يسمى بوقوف الاختبار، كان يقول له توقف على هذه الكلمة أو هذا الحرف ليختبره كيف ينطق به حال الوقف مثلا، فإنه لا يقف وسط الكلمة وإنما يقف آخرها. وهذا يتطلب معرفة الرسم في المصحف، يحتاج إلى معرفة الرسم في المصحف، واضح؟ وأحيانا تكون مرسومة بكلمتين، وأحيانا تكون بكلمة واحدة، فإذا قيل له توقف للاختبار كيف يقف على هذا الحرف، أو قيل له أو حصل له عارض كالسعال، فإنه لابد أن يعرف رسم الكلمة حتى يعرف أن هذه مرسومة بحرف بكلمة واحدة أو بكلمتين، ومن ثم يعرف أين يقف. هناك كلمات مقطوعة في الرسم، نعم، فهنا نقف حال الاضطرار أو الاختبار عليها. يعني مثلا إنما، إن وما، هذه جاءت مفصولة، إن لوحدها وما لوحدها في موضع واحد، فيحتاج أن يعرف هذا الموضع. فلو عرض له عارض واحتاج أن يقف سعال أو اختبار أو نحو ذلك، كيف تقف هنا إن، أو يقول إنما في هذا الموضع له أن يقف على إن. المواضع الأخرى إنما، واضح؟ لأنها في الرسم واحدة. يعني في قوله مثلا وإما نرينك، وإما نرينك، هذه في هذا الموضع مفصولة، عفوا ليست إنما، إن وما، وإما نرينك، إما نرينك، إما نرينك، إلا عن وما في الأعراف، عما نهوا عنه، عن لوحدها وما منفصل عنها، من ما، هل لكم مما ملكت أيمانكم في سورة الروم، من مكتوبة لوحدها وما مكتوبة لوحدها، فهنا تقف على من، لكن في سائر المواضع مما، وهكذا. لكن ما كان موصولا كالكلمة الواحدة في الرسم نقف على آخر الموصول. إما تخافن، عما أصلها عن وما، عما يشركون، بئس ما، بئس ما اشتروا، في مثل هذا مرسومة كلمة واحدة بئس ما، وما كان ثابتا من حروف المد في آخر الكلمة أثبتنا، وقال ما نقرأها وقال حال الوقف، لابد أن نأتي بالحرف، وقال الحمد لله، هنا لا نقف على وقال، لكن لو أخذه سعال أو وقف اختبار كيف تقف على وقال ثنى وقال، فنقف على ألف التثنية وإن حذفت لفظا في درج الكلام، وقال الحمد لله حينما نقرأ ونصله بما بعده، فلما ذاق الشجرة، فلما ذاق الشجرة وأما ما كان محذوفا فيحذف. يا أيها الساحر، يا أيها مكتوبة يا وبعدين ألف بهمزة وبعدين يا وبعدين ها، يا أيها الساحر في هذا الموضع، يعني الألف موصولة بالياء وليس بعدها ألف أخرى، ألف بهمزتها موصولة بالياء وبعد ذلك تأتي ثانية، يا أيها الساحر. هنا يقف عليها بالسكون مراعاة للرسم، يا أيها، الهاء هنا بدون يعني ليس آخر ذلك الألف أيضا، يقول يا أيها، يا أيها في هذا الموضع يا أيها الساحر. كذلك تاء التأنيث إن كتبت بالتاء المربوطة وقفنا عليها بالهاء مثل ربوة، مكتوبة بالتاء المربوطة ربوة، وإن كتبت بالتاء المفتوحة وقفنا عليها بالتاء رحمة، هنا نقول رحمة تكون مكتوبة بالتاء المفتوحة، نعمة، نعمة، رحمة، لعنة، وهكذا. هذه الأمور المتعلقة بالقراءات يعني الذي تجدونه في كتب التجويد هذا تقريب قريب ومبسط لكلام كثير ومفصل وطويل في كتب القراءات، فأخذ منه ما يتعلق بالقراءة التي نقرأ بها، مثلا قراءة حفص، وقد يشار إلى بعض، قد يشار إلى بعض الأوجه، وإلا في الأصل أنه يؤتى به على وجه واحد، فحينما تقرأ أن هذا يمد كذا حركة أو يمد هذا فقط يعني هو أحد الأوجه. وإلا إذا دخلت في كتب القراءات وجدت بابا واسعا تدرك معه أن الله تبارك وتعالى قد قيض لهذا القرآن، حفظه، ضبطوه في غاية الدقة بحيث يصعب التمييز أحيانا بين وجه وآخر، ويكون ذلك بوجه دقيق لربما نصف حركة بين قارئ وقارئ، أو ما يتعلق باختلاس أو نحو ذلك، أشياء دقيقة، وتجد هؤلاء ضبطوها وأتقنوها، وهذه الأوجه يقرؤون بها بكل تمهر. فضبط مثل هذه الأشياء وروايتها بهذه الدقة، فكيف بالآيات، الآية كاملة أو كلمة، فهذا ضبطه أولى، فوصلنا هذا القرآن لغاية الدقة. ولذلك فإن هؤلاء قد استفرغوا جهدهم بضبط وجوه القراءة، ولذلك تجد الغالب أن من توجه إلى هذا النوع من التخصص أنه يستنطف جهده وطاقته بحيث لا يبقى معه فضل جهد يستطيع معه أن يكون فقيها أو محدثا أو مفسرا أو غير ذلك إلا ما قل. يعني يوجد قلة مثل مكي ابن أبي طالب، كان مفسرا، وكان ابن جرير الطبري كان إماما في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي اللغة وفي القراءات، أبو عبيد القاسم ابن سلام كان من أئمة القراءات وهو إمام في اللغة وفي علوم متنوعة. هؤلاء قلة، لكن الأكثرية ليسوا كذلك، هو متفنن في القراءة، ولذلك يؤخذ هذا من أهله، ولا داعي للشغب عليهم والاتيان بأشياء غريبة وشاذة بحكم أنه أن هذا طالما صح إسناده ويترك هؤلاء القراء وما اشتهر عندهم وما تلقوه جيلا عن جيل، والله المستعان. طيب ننتقل إلى موضوع الوقف، تفضلنا. أحسن الله إليكم. الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر، ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. نعم. قبل أن نتكلم على موضوع الوقف، هنا الكلام الأخير الذي ذكره قال في الأصول، قال: إثبات الياءات وحذفها وتسكينها وفتحها، هذه ما تكلمنا عليها. على كل حال يمكن أن أشير هنا إلى بعض ما يوضح ذلك. القراء تناولوا نوعين من الياءات. الأول ياءات الإضافة بين الإسكان، يعني هم تناولوا نوعين: الأول ياءات الإضافة، والثاني ياءات الزوائد. ياءات الإضافة هذه الياء الزائدة الدالة على المتكلم، تتصل بالاسم أو الفعل أو الحرف: نفسي، ذكري، هداني، إني، هذا متصل بالحرف، لي، فطرني، أنا متصلة بالفعل، نفسي متصلة بالاسم. فهذه الياءات أثبتت بعض هذه الياءات خطا في المصحف العثماني وحذفت في مواضع. هذه الياءات تارة منها ما هو لام للكلمة، منها ما هو ياء المتكلم، منها ما هو ياء المنقوص، الفعل الذي يكون آخره أو اللفظة التي يكون آخرها ياء في أصل بنيتها. قيل لها ياءات زائدة لأنها زائدة على خط المصحف عند من أثبتها من القراء في التلاوة. إن ترني أنا، لاحظ، تبعوني أهدكم، هنا بدون ياء في الرسم، فبعضهم يثبت الياء يسمونها الياءات الزوائد. إنه من يتقي ويصبر، هنا مرسومة بالياء، وتقبل دعاء، أصلها دعائي رسمت بغير ياء، يعني آخرها همزة في الرسم. يوم يأتي بدون ياء في الرسم، وبعضهم يثبت الياء. وكذلك ذلك ما كنا بسورة الكهف، نبأ رسمت بدون ياء، لكن فما آتاني الله رسمت بالياء، يا عبادي بدون ياء، لا خوف عليكم. فهذه على كل حال لها حكم. حتى في اللغة بصرف النظر عن القراءة والقرآن، نجد أننا أحيانا نتحير نحن نكتب، هل نثبت الياء هنا أو لا نثبت الياء في الكتابة؟ وهذه لها ضوابط، متى تكتب بالياء ومتى ما تكتب بالياء ومتى تكون مخيرا. وهناك بعض الكتب تعالج هذه القضايا وتذكر التفاصيل والأحوال، يحسن الإنسان أن يراجعها من أجل أن تكون كتابة سليمة. كثيرا ما نجد لوحات أحيانا مكتوبة في المساجد أو في إرشادات في الطرق أو غير ذلك، قد تكون كتبت خطأ. نرسل رسائل بوسائط للآخرين وتكون هذه الكتابات أحيانا فيها أخطاء بسبب أننا لا نعرف متى تكتب الياء ومتى ما تكتب ومتى نكون مخيرين يكون وجه هذا صحيح وهذا صحيح. فتجدون مثل هذه الأشياء في كتب النحو، وتجدون مثل هذه أيضا توجد في كتب يعني كأشبه بالقواميس التي تذكر أحوال الألفاظ والحروف، كلمات والحروف من جهة الرسم والإملاء والنحو، يعني مثل القواميس يتحدث عن الياء مثلا ويذكر كل ما يتعلق بالياء من أحكام، ومن ذلك ما يتعلق بكتابتها متى تكتب ومتى تحذف وجوبا وتخيرا. هناك كتب سهل كثيرا نقلت من كتب النحو وقواميس في الإعراب، قواميس في النحو التصريف، قواميس في البلاغة. فهناك كتاب معجم في الإعراب لإميل يعقوب وكذا لمجلد، وكذلك الدكتور عمر محمد الأشقر رحمه الله له معجم أيضا في النحو والإعراب والبلاغة أمثال هذه الكتب. بعض هذه الكتب في مجلد، بعض هذه الكتب في 3 مجلدات، مفيدة خاصة غير المتخصص اللي ما يستطيع يعرف مضان هذه الأشياء مباشرة. هذه قواميس على حروف المعجم، ماذا تريد؟ تريد حرف الياء، كل ما يتعلق به تجد التفاصيل، الهمزة كل ما يتعلق بالهمزة تجد ذلك، حتى من الناحية الإملائية كيف تكتب، متى تكتب على نبراها، متى تكتب على السطر، متى تكتب على ألف، متى إذا كانت في وسط الكلمة، إذا كانت في آخر الكلمة. فهذا مفيد. فيما يتعلق بالوقف والابتداء ذكر أنه 4 أنواع، نعم، وبعض أهل العلم يذكرون غير هذا، يعني هم لا يتفقون على تحديده ب4 أنواع، ثم هم يختلفون أيضا في التفاصيل حينما يقولون أنه هذا الوقف كذا أو هذا الوقف كذا أو هذا الوقف كذا، بينهم اختلاف. فقد تجد الكلام الذي يذكره هنا قد يذكر غيره كلاما آخر، فلا تستغرب، لأنهم يختلفون في تفسير هذه الأشياء وفي الكلام على محملها، كلام على تفاصيلها وأحوالها، فهذا أمر لا إشكال فيه. فالوقف عندهم عند القراء هو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها، يعني ما متوقف عن القراءة، وإنما الوقف عندهم هو وقف بقدر النفس بنية المعاودة للقراءة، لا أنه توقف انتهى. حينما نتعرض لموضوع الوقف عند القراء فهنا ينظر إليه باعتبار ما يوقف عليه وما يبتدأ به، فهذه قضية يحددها المعنى، هذه قضية يحددها المعنى ويحكم فيها السياق وتتصل بتجويد الأداء. حاول بعضهم، يعني بعض المشتغلين بالتجويد، حاول أن يجعل قواعد للوقف والابتداء. كنت أقول لهؤلاء هذا لا يمكن، يمكن أن تجعل قواعد قليلة في مواضع معينة محددة، لكن السواد الأعظم هذا يرجع إلى المعنى والإعراب. فيكون الوقف هنا كما سيتضح تاما باعتبار، ويكون هذا الوقف قبيحا باعتبار آخر، قد يكون هذا الوقف كافيا باعتبار، وقد يكون تاما باعتبار آخر بحسب المعنى. ولذلك تجد اختلافا في المصاحف أحيانا في علامة الوقف، السبب ما هو؟ أن ذلك يرتبط بالمعنى، ومن ثم فإن من يعرف المعاني والتفسير قد يكون له اختيارات في الوقف غير المثبت على المصحف، قد يخالف ما وضع على المصحف. الذي وضع على المصحف لم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك مواضع قليلة جدا موقوفة، يقولون إن يسمونها وقوف جبريل، لكن الكلام على السواد الأعظم فإن ذلك يرجع للمعنى. فالذي يعرف المعاني يعرف التفسير من أهل العلم قد يكون له اختيارات تخالف هؤلاء العلماء الذين وضعوا هذه العلامات في هذه المواضع، يخالفهم ويرى رأيا آخر في هذه المسألة، هذا لا إشكال فيه. لكن من لا بصر له بهذا ماذا يفعل؟ يتبع العلامات الموجودة في المصحف. واضح؟ هذه العلامات لم تكن موجودة في المصاحف حينما كتبت على عهد عثمان رضي الله عنه، إنما وجدت متأخرة حتى في طور التحسين الأول، يعني لما وجد النقط والشكل ونقط الإعجام ونقط الشكل، وسبق الكلام على هذا، ما كانت في علامات الوقف والابتداء، هذه من الأطوار التي جاءت بعد ذلك. طيب كيف كان السابقون يقفون؟ كان بعض العلماء إذا جاءه من يريد أن يأخذ عنه الحديث، يعني من المحدثين، يختبره في القرآن أولا ويسأله عن مواضع في الوقف للمبارك، كان يفعل هذا، فإن رآه يحسن ذلك حدثه، وإلا لم يحدثه. هذا الذي يحسن الوقف لما يختبر ما كان عندهم علامات، ويكون هذا مما تلقاه، أو يكون هذا له بصر في هذه المعاني ووجوه الإعراب أيضا. ومن هنا فعندنا ما يتعلق بما يوقف عليه وما يبتدأ به، فهذه قضية يحددها المعنى يحكم فيها السياق. لكن كيف نقف على الكلمة؟ كيف نبتدئ؟ الصور الصوتية التي تنشأ عن هذا أو التصريفية، فهذا هو الجانب الآخر متعلق بموضوع الوقف والوصل والابتداء. هذا الوقف نوعان، منه اضطراري ومنه ما هو اختياري. الاضطراري يكون عند انقطاع النفس، تعذر مواصلة القراءة لسبب خارج عن إرادة الإنسان فيقف في ذلك الموضع، ولو كان الوقف قبيحا أو غير صحيح أو غير مناسب، لأنه لعذر. فإذا أراد أن يعاود يبدأ من البداية المناسبة التي تبرز المعنى الصحيح، تبرز المعنى الصحيح، لا يبدأ من ما كان لا يحسن البدء منه، لأنه وقف في غير موضع وقف. وما يذكره بعض أهل العلم من المعاصرين من غير القراء، يقولون لا يعيد الكلمة مطلقا، لأن ذلك يوهم أنها مذكورة مرتين وأن هذا التكرار فهذه زيادة. هذا كلام غير صحيح، وإنما يرجع في مثل هذا إلى أهل الاختصاص، وكل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فلا داعي لمثل هذه التكلفات. ولو كان القائل عالما في أبواب في علوم، ولكن يبقى مثل هذا إنما يؤخذ يرجع فيه إلى أهله. الكلمة حينما يقف الإنسان يضطر، ما يبدأ من مكان غير صحيح ويفسد المعنى أو لا يليق، إنما يرجع إلى الموضع المناسب الذي يستقيم معه الكلام، ولا يقال هنا إنه زاد وكأنه السامع كأن هذه الجملة أو الكلمة مذكورة مرتين في الآية. لا أحد يفهم هذا، ولو كان موغل في الجهل فإنه يدرك أنه أعاد. يعني مثلا لو اضطر القارئ أن يقف عند قوله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر والله، فبهت الذي كفر والله. وبعدين يجي يقول لا يهدي القوم، هذا ما يصلح، لكنه يعود فيقول والله لا يهدي القوم الظالمين. وإلا فالوقف على لفظ الجلالة هنا يفسد المعنى تماما، وهو في غاية القبح. بهت الذي كفر، أعوذ بالله من أن يقف الإنسان من غير اضطرار على لفظ الجلالة، لأن المعنى ما يصح بحال من الأحوال، أعوذ بالله، كفر واضح المعنى. فإذا أخذه سعال أو قطع نفسه أو نحو ذلك يرجع يعيد لفظ الجلالة مرة أخرى، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا وقف اضطراري. هناك وقف اختياري له عدة أحكام بحسب طبيعة الموقف الذي اختاره القارئ. هذه اللي ذكرها هنا، ذكر أربعة. فمنها الوقف التام، هذا الوقف التام هو أكملها، وأكملها بحيث لا يكون للكلام الذي تقف عليه تعلق بما بعده، لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى. وهذا غالب ما يكون في رؤوس، عند رؤوس الآية وانقضاء القصص، ما يكون تعلق لا في المعنى ولا في اللفظ. فاللفظ يعني من الناحية الإعرابية يكون هناك ارتباط، مثل مالك يوم الدين، هذا وقف تام. ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا الارتباط لا في اللفظ من الناحية الإعرابية ولا في المعنى. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا ارتباط المعنى تام لكن في اللفظ في ارتباط. الرحمن الرحيم هذه ترجع تتعلق بما قبلها من الناحية الإعرابية، أليس كذلك؟ ولذلك جاءت مجرورة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي صفة، فهذا تعلق في اللفظ. فهنا يبدأ في سورة الفاتحة مثلا، قال مالك يوم الدين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا وقف تام. وهو بكل شيء عليم، سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة، هنا موضوع آخر، فهذا يسمى وقف تام. وقد يكون هذا التمام قبل انقضاء الآية، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بأي اعتبار؟ لاحظ بعض مواضع الوقف هي باعتبار على أحد الاحتمالين، يعني إن قلنا هذا من الموصول لفظا المفصول معنى، بمعنى أنه وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، أن قوله وكذلك يفعلون من كلام الله، يقرر ويصدق ما قالت، ليس من كلام ملكة سبأ، هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تصديقا لقولها وكذلك يفعلون. فيكون الوقف على قوله أذلة تام بهذا الاعتبار، لأنه ما في اتصال في اللفظ ولا في المعنى، اكتمل كلامها، لكن على القول أن هذا من كلامها، هذا القول الآخر في الآية، فإن هذا يكون لا يكون من قبيل الوقف التام، لأن ما بعده له اتصال، بقي كلامها لم يكتمل. نعم، فهذا قد يكون قبل انتهاء الآية، قبل آخر الآية، وقد يكون في وسطها، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، انتهى قول القائل هذا الذي أضله الشيطان، ثم جاء التعقيب من الله وكان الشيطان للإنسان خذولا، فهذا وقف تام في نصف الآية. وقد يكون ذلك بعد جزء في الآية التي بعدها، يعني تتصل مع جزء في التي بعدها، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، هذا رأس آية، ولد الله، يقولون ماذا؟ فمقول القول في الآية التي بعدها، ليقولون ولد الله، فهنا يكون الوقف تاما. لاحظت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة. لاحظ، فإذا قرأت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيمة، فهنا قيمة صفة لهذا الكتاب، فيه ارتباط في اللفظ، لكن كما قلت يكون ذلك بحسب المعنى أحيانا، وكذلك الإعراب، فقد يختلفون في وجوه الإعراب، فيكون تاما بإعراب وغير تام على وجه آخر. كذلك أيضا في سورة الكهف، نجعل لهم من دونها سترا، كذلك باعتبار أن كذلك يرجع إلى ما قبله، لكن هذا ليس محل اتفاق. بعضهم يقول يتعلق بما بعده، كذلك وأحطنا وقد أحطنا بما لديه خبرة. وأحيانا يكون الوقف تاما على تفسير أو إعراب وغير تام على كل حال، هذا كله يعني يمكن أن يمثل له في الآية المشهورة، آية آل عمران، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا يمكن أن يكون الوقف تاما هنا المعنى والإعراب، لأنه هناك ارتباط بين المعنى والإعراب، والإعراب تحت المعنى. وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا التأويل هنا بمعنى على رواية عن ابن عباس، وقف تام هنا أن ذلك من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا يكون في حقائق الأمور الغيبية وما أشبه ذلك، ما استأثر الله بعلمه وليس في المعاني. الله خاطبنا بما نعلم، بما نعرف، بما نفهم بلغة العرب، فهنا إلا الله، فهذا يكون له معنى. وتكون الواو بعده واو استئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، تكون الواو عاطفة على لفظ الجلالة، يعني أن الراسخين يعلمون، وهذا يكون بمعنى التفسير. لاحظ باعتبار المعنى اختلف، وباعتبار الإعراب أيضا اختلف. هذا المثال مشهور وكلنا يعرف الكلام فيه، فيكون تاما بهذا الاعتبار. وتعرفون كلام ابن عباس في الوقفين كذلك، على كل حال على القول بأنه مستأنف، هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس أيضا وابن مسعود وغير هؤلاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن أهل المعاني، معاني القرآن، الفراء والأخفش، من القراء، ممن يقف على لفظ الجلالة، نافع والكسائي ويعقوب، يقولون بأن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل لكن يفوضون، وهذا يحمل على الكنه والكيفية، حقائق الأمور الغيبية لا المعنى والتفسير. فهذا لكن على من يرون الوصل، يكون الوقف عندهم تام ولا غير تام، باعتبار أنه معطوف على قول كثير من المفسرين والأصوليين، يكون غير تام. إذن المسألة قد تكون اعتبارية، الوقف الكافي عندهم ما إذا كان يعني ما نقف عليه له ارتباط بما بعده في المعنى دون اللفظ، في ارتباط في المعنى دون اللفظ. ليش سمي بالكافي؟ للاكتفاء به عما بعده، فهذا كالوقف التام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، لكن لما وجد نوع ارتباط في المعنى قيل له كافي. هذا كثير في رؤوس الآي وفي غيرها، ومما رزقناهم ينفقون. لاحظ الآن، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه أوصاف لهم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هنا بإسقاط حرف العطف، العرب تذكر ذلك بالعطف وبدون العطف، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه كلها أوصاف لموصوف واحد. فمن جهة المعنى فيه ارتباط، لكن من جهة الإعراب كل جملة تامة، أليس كذلك؟ يخادعون الله والذين آمنوا، أن الوقف كافي، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ثم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا الوقف كافي، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا حكمهم في الآخرة. فهذه كل الأحكام راجعة إليهم، فهناك ارتباط بالمعنى، لكن الإعراب غير مرتبط. هذا الكلام ببعضه من هذه الحيثية، وهذه الكفاية تتفاوت أيضا، ليست على مستوى واحد في الوقف الكافي. يعني مثلا في هذا المثال، في قلوبهم مرض، هذا كافي، فزادهم الله مرضا، لو وصلنا قلنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا أكفى منه كما يقال، أكثر كفاية. يعني الأول كافي وهذا أفضل في الكفاية. ولو زدنا وكملنا إلى قوله بما كانوا يكذبون، فإن ذلك يكون أوفى في الكفاية، أكثر كفاية. فالكفاية تتفاوت. الآن مثلا في قوله تعالى، لاحظ الإعراب كيف يؤثر، أو التفسير قد يكون كافيا على إعراب أو تفسير، وقد لا يكون كذلك على تفسير أو إعراب آخر. في آية البقرة، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما هذه؟ إن قلنا إنها نافية، ما أنزل، لم ينزل السحر على الملكين، فهذا الوقف بهذا الاعتبار يكون كافيا. لكن لو جعلناها موصولة، يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعلمونهم السحر والذي أنزل على الملكين، يعني ما موصولة، يكون الوقف غير كافي. هناك عندهم الوقف الحسن، هذا الثالث، الوقف الحسن. الوقف الحسن إذا كان ما نقف عليه له ارتباط بما بعده في اللفظ، عكس إيش؟ عكس الكافي. الكافي فيها ارتباط من جهة المعنى، هذا ارتباط من جهة اللفظ، سمي بذلك، قيل له كافي لأنه في نفسه حسن، سمي بالحسن عفوا لأنه في نفسه حسن مفيد، لكن لا يجوز الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا إلا إذا كان رأس آية، فهنا يوقف على رؤوس الآية. يعني مثلا حينما نقف على بسم الله، الآن بسم الله المعنى تام ولا ناقص؟ بسم الله تام، وجملة مفيدة من مبتدأ وخبر، أليس كذلك؟ بسم الله. لكن ما بعده له به ارتباط من جهة اللفظ، فإن قوله الرحمن الرحيم هذه صفة لفظ الجلالة. الحمد لله، لو وقفت على هذا الجملة مبتدأ، الحمد لله وما بعده، فإن الجار والمجرور إما متعلق بمحذوف أي كائن لله أو إلى غير ذلك، المهم أن الجملة تامة، الحمد لله فالمعنى تام، لكن له تعلق بما بعده من جهة اللفظ الإعراب، الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين هنا يمكن أن يكون بدل من لفظ الجلالة، يعني في الإعراب مرتبط. فهنا لو وقفت المعنى ما يفسد، لكن هل تبتدأ بقولك رب العالمين؟ الجواب لا. كيف بدأت به مجرورا؟ كيف بدأت به مجرورا رب العالمين؟ وبعدين هنا ليست رب العالمين، ليست جملة مفيدة حتى لو كان مرفوع، واضح؟ فلا بد أن ترجع، قل الحمد لله رب العالمين، وهذا واضح في مثل هذا المثال. لكن في بعض الصور يكون حسنا باعتبار، وكافيا باعتبار، وتاما باعتبار، كما قلت لكم القضية ترجع إلى أمور اعتبارية في الإعراب والمعنى، ولذلك ما يمكن نجعله قواعد طريدة. وكما قلت لكم إن العالم يمكن أن يكون له اختيارات في هذا، ولا يلتزم بالعلامات الموضوعة في المصحف. في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يمكن أن يكون هذا من قبيل الوقف الحسن إذا جعلنا الذين يؤمنون صفة للمتقين، فصار الارتباط هنا من جهة اللفظ الإعراب، لكن المعنى تام من جهة المعنى: هدى للمتقين اكتمل المعنى. إن جعلتها خبرا، خبر المبتدأ، إن جعلتها خبر، جعلت خبر المبتدأ هدى للمتقين الذين، جعلتها الذين يؤمنون بالغيب، جعلتها خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم الذين يؤمنون بالغيب. لاحظ انفصلت الآن في الإعراب، أو مفعولا لفعل محذوف أعني الذين مثلا يؤمنون بالغيب، إيش يكون؟ يكون الوقف كافيا. لماذا قلنا كافي؟ لأن ما في ارتباط لفظي، لكن في المعنى لا زال الارتباط. هو يصف هؤلاء الذين يكون القرآن هدى لهم، وإذا جعلته مبتدأ خبره أولئك على هدى من ربهم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اكتمل المعنى. وبعدين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الخبر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا يقرر قضية جديدة: القرآن هدى للمتقين، ثم بعد ذلك تحدث عن قضية أخرى: من هم الذين على هدى من ربهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. فهنا الوقف يكون تاما، لا ارتباط في اللفظ ولا يعني الإعراب ولا ارتباط في المعنى. في الأول بيّن الذين يكون القرآن هدى لهم، وفي الثاني بيّن من هم الذين هم على هدى من ربهم، هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم، يعني قضيتان. كذلك في المثال السابق: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، تحتمل هذه الأوجه. أما الوقف القبيح فهذا لا يكون إلا عند الاضطرار، عندما ينقطع النفس ويحصل سعال فاضطر القارئ إلى الوقوف في موضع ليس بموضع للوقف لأنه يفسد المعنى أو لا يفيد، هذا لا يكون اختيارا، وإلا يكون متلاعبا من القرآن، مثل الوقف على المضاف دون المضاف إليه، وهكذا الاسم الموصول دون صلته، المبتدأ دون الخبر. المعنى يعني الآن جاء واحد قرأ باسم ووقف، يريد أن يقول بسم الله باسم، يجوز؟ ما يجوز، لكن لو انقطع نفسه وخذه سعال كذا فهو معذور فيرجع بسم الله. الحمد لو قرأ الحمد ما يصح، الحمد لله، لأن هذه جملة غير تامة، يقف على المبتدأ ويترك الخبر. ودرجات القبح تتفاوت، انظر مثلا: وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، وبعدين انقطع نفسه، النصف للأبوين هذا لا يقول به أحد، كانت واحدة البنت فلها النصف ولأبويه، لا باقي ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فهذا قبيح جدا يفسد المعنى، حكم آخر تماما غير مراد فالأبوان لا يشتركان مع البنت في النصف. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، الموتى يستجيبون والموتى يبعثهم الله، فلا يصح أن يقصد الوقف على هذا، هذا يترتب عليه أمر محال، لأن الموتى لا يستجيبون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وأقبح من هذا لو وقف على قوله إن الله لا يستحيي، هذا أعوذ بالله نسبة ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. هذه الأنواع من الوقوف يقع فيها للأسف بعض المغربين من القراء، يعني قد يكون له صوت حسن لكنه لا يعرف هذه القضايا، فيبحث عن أشياء غريبة في الوقف، تجعل الذي خلفه حينما يسمع كأنه يستيقظ، فيجربهم بمثل هذه، يغرب عليهم ويأتون بأشياء تفسد المعاني وتغير الإعراب، وقد لا يترتب عليها تغير المعنى لكن يتغير الإعراب، فهذا لا يصح. والمفروض أن هؤلاء يقفون عند المواضع العلامات الموجودة عندهم في المصاحف ويكفي، لا يتجاوزونها ولا يغربون على الناس. ومن هذا أشياء يعني ذكرنا من قبل، والله المستعان، وقوف متكلفة يأتي يعني مثل واغفر لنا وارحمنا أنت، يعني اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على، يعني يا مولانا باعتبار أنه حذف يا النداء، مولانا فانصرنا على القوم، هذا يلعب بالقرآن، بعضهم يفعلون هذا. أكذا أيضا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كأنه الآن الحلف هذا هو بالله إن أردنا، فهذا تلاعب بالقرآن، فجعله هكذا قسما بالله، وهي يحلفون بالله. ومثل الوقف عند قوله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا جناح إن حج البيت أو اعتمر، عليه أن يطوف بهما، هذا لا يصح، صار الجار والمجرور خبر، عليه أن يطوف بهما، وهي فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه أن يطوف بهما. الوقف عند قوله عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني عين فيها مسمى، واسأل طريقا موصلة إليها سل سبيلا، وهي الكلمة واحدة سل سبيلا، فيجعلها كلمتين، مثل ما قلنا كلام بعض الصوفية اللي ذكر الشاطبي، من ذل ذي يشفى عو فهمه، يشفى يعني يبرأ، عو فهمه عو، فهذا لعب لعب القرآن لا يجوز بحال من الأحوال، وينبغي التفطن لمثل هذا. على كل حال القراء أيضا ليسوا على سنن واحد في قضايا الوقف والابتداء، يختلفون، والعلماء صنفوا مصنفات في هذا. نافع مثلا قارئ المدينة يتخير محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، ابن كثير كان يراعي الوقف على رؤوس الآي مطلقا ولا يتعمد في أوساط الآي الوقف إلا في ثلاثة مواطن، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يشعركم إنما يعلمه بشر. أبو عمرو بن العلاء كان يتعمد الوقف على رؤوس الآي ويقول هو أحب إلي. عاصم كان يراعي حسن الابتداء فيما ذكره بعضهم كأبي الفضل الرازي رحمه الله، والفضل الرازي له كتاب في القراءة في الأحرف السبعة، كتاب جيد في النقلات التي رأيتها عن اختياراته رحمه الله، هذا غير الفخر الرازي. وذكر غيره أن عاصما والكسائي كان يطلبان الوقف حيث يتم الكلام. حمزة كان يقف عند قطاع النفس، عللوا هذا قالوا قراءته تعتمد على التحقيق والمد الطويل، هكذا عللوا ذلك، مع أن ابن الجزري يعلل هذا بأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يكن يتعمد وقفا معينا. بقية القراء على كل حال يرعون الحسن في الوقف والابتداء. لو أردنا أن ننظر في كلام ابن مثلا ابن جزي، نقول هذه الأشياء ذكرها هنا ويذكرها في ثنايا التفسير، يعني لابد أن نحيل إليها دائما، نقول وقد مضى سبق الكلام على هذه القضية. يعني انظر مثلا في كلام ابن جزي في بعض المواضع: ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة إلى آخره. قوله ومن الذين أشركوا يقول فيه وجهان: الأول أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، يعني أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، المعنى أن اليهود أحرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، يعني أحرص حتى من المشركين، لا يوجد أحد أحرص منهم على الحياة. لماذا خص الذين أشركوا وهم يدخلون في الناس؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، هم سيكبون على الدنيا ومحبتها والتعلق بها، واليهود أحرص منهم. المعنى الآخر أن يكونوا من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لاحظ المعنى كيف يختلف. فابن جزي يتكلم عن مثل هذه القضايا ويقول لك هنا يكون الوقف تاما، ويكون لاحظ يقول فيكون الوقف على ما قبله. في قوله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا تثريب عليكم يقول عفو جميل، والتثريب التعنيف والعقوبة، وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه، وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار. قال لا تثريب، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، أو لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فهذا يحتمل. فابن جزي يتحدث عن مثل هذه القضايا في التفسير، سيأتي في قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ابن جزي يقول ما كان لهم الخيرة ما نافية، إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار، الوقف هنا يكون كافيا أو تاما. ما كان لهم الخيرة فتكون ما نافية، ينفي أن يكون لهم الخيرة، لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، إذا كانت موصولة يختار الذي فيه الخيرة، فهنا لا يكون الوقف لا تاما ولا كافيا ولا حسنا. يقول المعنى ما كان للعباد اختيار، إنما الاختيار والإرادة لله وحده، فالوقف على قوله ويختار، الوقف على قوله ويختار، هذا ما يتعلق في موضوع الوقف والابتداء. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، أرجو أن الله يوفقنا ويسر. هل عندكم سؤال لعلكم تتفكرون؟ نعم، هو هذا، فيكون وصله بما بعده، يكون الوقف بهذا الاعتبار تاما. تتفكرون في الدنيا والآخرة، فإذا وقفنا على رؤوس الآيات فهذا هو الأفضل، الوقوف على رأس الآية. لكن من ناحية التسمية، تسمية هذا الوقف أنه تام أو كافي أو نحو ذلك، لا، ما له معنى. إيه، يكون مرتبط بما قبله، تتفكرون في الدنيا والآخرة، من غير إيش؟ أو لماذا يقف؟ يقف اختيارا ولا لا يتعمد هذا؟ لا، ما يتعمد هذا، لأن حينما يتعمد الوقوف قالوا ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، كذا يقف هنا إنا سمعنا مناديا، وقالوا وين تريد يقف؟ معليش، هو لا يتعمد هذا، لو احتاج وقف، وقف اضطرار، لأن المعنى لا يكتمل، فإنه له أن يرجع من قوله ربنا فلا إشكال معنى، لكن لا يتقصد الوقوف من أجل أن يبدأ بقوله ربنا، المعنى ما اكتمل. طيب، صحة الإسناد، طبعا هذه المسألة مختلف فيها كثيرا، وبعض القراء يغضب جدا لمجرد طرق الموضوع، لا يحتمل، احنا ما نتكلم عن جملة القراءة، نقلت جيل عن جيل، لكن الكلام في الألفاظ المفردة مواضع معينة محددة، فهذه هل هي متواترة في جميع المواضع أو يكفي صحة الإسناد؟ هذا الذي فيه كلام أبي شامة وابن الجزري وأمثال هؤلاء. أبو شامة بالمناسبة كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بكتاب العزيز من أنفس الكتب التي تحدثت عن الأحرف السبع وجمع القرآن، هذه أخطر الموضوعات المتعلقة بالقرآن وعلومه. يعني فيه يرد عليه إشكال، لكني يعني أستغرب من تتابع العلماء ومثال ابن الجزري وهؤلاء الكبار يذكرون هذه الشروط في كتبهم وكذلك في منظوماتهم، وحتى الأصوليين صحة الإسناد وجه عربي ووفق خط الرسمي شرط ما أبي، هذا قول صاحب المراقي، هم يجرون على هذا عن الأصوليين، إلا ابن الحاجب في خلافه في مسألة الأداء فقط وشنعوا عليه، وإلا فالأصوليون تبع للقراء في مثل هذه القضايا عموما في الأداء وفي الأصول والفرش عفوا. فيبقى أنه مثل هذه القضية إحنا ما يتتابعون عليها، فأنا أردتها على أنه نوع إشكال، أنا ما قلت ما يشترط، لكن قلت يرد عليه إشكال. كيف إيش قول ابن جزي يعني في الأحرف، هل هي لغات أو كذا؟ رأي من؟ نعم ما يحضرني شيء. طيب في شيء آخر؟ كيف؟ ما به؟ كيف نضبطها؟ هي الآن الرسم يتبع، يعني هكذا كتب الصحف في موضع مفصولة هذه الألفاظ وفي موضع موصولة، فإذا فصلت فعند ذلك يمكن أن التاء المربوطة والتاء المفتوحة إذا كتبوها بالرسم مفتوحة فهنا نقرأها بالتاء ونسكنها، وإذا كتبوها بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء اتباعا للرسم. ولهذا تجد العلماء في كتب التفسير وفي غيره أحيانا يقولون مثلا وإنما فعلنا ذلك وإنما قلنا ذلك مثلا اتباعا لسواد الرسم، سواد الرسم يقصدون به الرسم العثماني كتابة، وأحيانا يقولون اتباعا للسواد ويقصدون به سواد أهل العلم، يعني قول عامة أهل العلم فيعبرون بهذا وهذا اتباعا للسواد، لم يكن لنا مخالفة السواد ما يقصد به الرسم عادة، وإنما يقصدون سواد أهل العلم كثرة، هذا يراعون. فنحن نتبع الرسم مثل هذا القضاء. على كل حال مثل هذا إذا وقف على رأس آية ويكون له تعلق مما بعده فيمكن أن يرجع ويقرأ ليتم المعنى، فهذا لا يعاب ولا إشكال فيه وليس من التكلف في شيء، وإنما يزيد المعنى وضوحا، ولو أنه ابتدأ بما بعده ووقف في الدنيا والآخرة فإن السامع يربط مع ما قبله ولا يفوته المعنى أيضا، والله أعلم. تفضلنا. لا ما ليست كذلك، إنما تلقي بالمشافهة مثل هذه القضايا تلقاها القراء عمن أخذوا عنه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله